تفسير الآية 9 من سورة الضحى، يقول تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي إذا كان الأمر كما أخبرتكم في الآيات السابقة فكونوا بالتالي إذن من المتذكرين دائما لهذه النعم ولغيرها التي لا تحصى، الشاكرين لربكم عليها بعقولكم باستشعار قيمتها، وبألسنتكم بحمده، وبأعمالكم بأن تستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن مظاهر هذا التذكر والشكر لها ألا تقهروا أبدا اليتيم مستغلين ضعفه، أي لا تذلوا وتظلموا وتسيئوا معاملته وتغلبوا في ماله وحقه ومصلحته مهما كان الأمر، بل عليكم أن ترفقوا تماما به وتعدلوا معه في كل أقوالكم وأفعالكم، وتكرموا وتحفظوا وما يملك من أي سوء، وتعاونوه على تطوره ونموه في كل شؤون حياته.